وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا. اللهم وسع أرزاقنا. اللهم أكرم شهداءنا يا رب. يا طالب الخير، هذا الشهر موسمه. يا طالب الخير، هذا الشهر موسمه. بادر لمغفرة في شهر مولانا، بادر لمغفرة في شهر مولانا، بادر بصومك لا تدري أتدركه بقية العمر أم نلقى. وليلة القدر زادت قدره كرما، طوبى لمن قامها شكرا وإيمانا. يا طالب الخير، هذا الشهر موسمه. بادر لمغفرة في شهر مولانا، بادر بصومك لا تدري أتدركه بقية العمر أم نلقاك جثمانا. وليلة القدر زادت قدره كرما، وليلة القدر زادت قدره كرما، زادت قدره كرما، طوبى لمن قامها شكرا وإيمانا. اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا ركوعنا وتقبل منا سجودنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا. اللهم أكرم شهداءنا يا رب. بادر بصومك لا تدري أتدركه بقية العمر أم نلقاك جثمانا منافع الصوم منافع الصوم لا تحصى لكثرتها إن استجبنا لأوامر الله إن استجبنا لأوامر الله أحيانا يضاعف الأجر في شهر الصيام إذا ما صامه المرء إخلاصا وإحسانا. يوم القيامة للصوم مكرمة هيا ادخلوا الباب للجنات ريانا. يوم القيامة للصوم مكرمة هيا ادخلوا الباب للجنة ريانا فيه الجنان فيه الجنان تفتحت مزينة والنار قد أغلقت عفوا وغفرانا. اللهم احفظ مصرنا واحفظ يا رب شعبها واحفظ يا رب جيشها واحفظ يا رب أمنها واحفظ لها عزها واحفظ لها مجدها يا رب. فيه الجنان فيه الجنان مزينة والنار قد أغلقت عفوا وغفرانا لا يقبل الصوم ممن عاب إخوته أو حارب الدين أو حارب الدين أو حارب الدين أو قد خان أوطاننا في شهرنا في شهرنا كتب السماء كتب السماء قد نزلت ضمت زبورا وإنجيلا وقرآنا لا يقبل الصوم ممن عاب إخوته أو حارب الدين أو حارب الدين أو قد خان أوطاننا الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين خاتم الأنبياء والمرسلين يا من عليك صلى الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح